وهم بالآخرة هم يوقنون من تتمة الصلة. والواو للحال أو للعطف وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته، وأنهم الأوحديون فيه أو جملة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة، فإن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والوثوق على المحاسبة. وتكرير الضمير للاختصاص، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، زينا لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلناها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس، أو الأعمال الحسنة التي وجب عليهم أن يعملوها بترتيب المثوبات عليها، فهم يعملون عنها لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع. أولئك الذين لهم سوء العذاب كالقتل والأسر يوم بدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أشد الناس خسرانا لفوات المثوبة واستحقاق العقوبة. وإنك لتلقى القرآن، أي لتؤتاه من لدن حكيم عليم، أي حكيم وأي عليم، والجمع بينهما مع أن العلم داخل في الحكمة بعموم العلم، ودلالة الحكمة على إتقان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات. ثم شرع في بيان بعض تلك العلوم بقوله: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أي أذكر قصته إذ قال: ويجوز أن يتعلق بعلي، سآتيكم منها بخبر، أي عن حال الطريق لأنه قد ضل. وجمع الضميران صح أنه لم يكن معه غير امرأته لما كنا عنها بالأهل، والسين للدلالة على بعد المسافة أو الوعد بالإتيان وإن أبطأ، أو آتيكم بشهاب قبس شعلة نار مقبوسة. وإضافة الشهاب إليه لأنه قد يكون قبسا وغير قبس، ونونه الكوفيون ويعقوب على أن القبس بدل منه أو وصف له، لأنه بمعنى المقبوس، والعدتان على سبيل الظن. ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي في طه والترديد للدلالة على أنه إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما، بناء على ظاهر الأمر وثقة بعادة الله تعالى أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده لعلكم تصلون. رجاء أن تستدفئوا بها، والصلاء النار العظيمة، أو صلاء النار العظيمة. فلما جاءها نودي أن بورك، أي بورك، فإن النداء فيه معنى القول، أو بأن بورك على أنها مصدرية أو مخففة من الثقيلة، والتخفيف وإن اقتضى التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لكنه دعاء، وهو يخالف غيره في أحكام كثيرة: من في النار ومن حولها، من في مكان النار، وهو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، ومن حول مكانها. والظاهر أنه عام في كل من تلك من أنه عام في كل من في تلك الوادي، وحواليها من أرض الشام الموسونة بالبركات لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتا، وخصوصا تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى، وقيل المراد موسى والملائكة الحاضرون. وتصدير الخطاب بذلك بشار بأنه قد قضي له أمر عظيم تنتشر بركته في أقطار الشام. وسبحان الله رب العالمين من تمام ما نودي به، لئلا يتوهم من سماع كلامه تشبيها، وللتعجب من عظمة ذلك الأمر، أو تعجب من موسى لما دهاه إما دهاه من عظمته. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، يا موسى إنه أنا الله. الهاء للشأن وأنا الله جملة مفسرة له أو للمتكلم، وأنا خبره والله بيان له. العزيز الحكيم صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره، يريد أنا القوي القادر على ما يبعد عن الأوهام كقلب العصا حية، الفاعل كل ما أفعله بحكمة وتدبير. وألق عصاك عفوا على بورك، أي نودي أن بورك من في النار، وأن ألقي عصاك ويدل عليه قوله، وأن ألقي عصاك بعد قوله أن يا موسى أني أنا الله بتكرير أن. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقر، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فلما رآها تهتز تتحرك باضطرام كأنها جان حية خفيفة سريعة، وقرئ جأن على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يرجع من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار، وإنما رعب لظنه أنه ذلك لأمر أريد به. ويدل عليه قوله يا موسى لا تخف، أي من غير ثقة بي، أو مطلقا لقوله إني لا يخاف لدي المرسلون، أي حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق، فإنهم أخوف الناس من الله، أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة فيخافون منه. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، استثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر من نفي الخوف عن كلهم وفيهم من من فرطت منه صغيرة فإنهم وإن فعلوها اتبعوا فعلها أو أتبعوا فعلها ما يبطلها، ويستحقون به من الله مغفرة ورحمة، فإنه لا يخاف أيضا. وقصد تعريض موسى بوكزه القبطي، وقيل متصل ثم بدل ثم يد، وثم بدل مستأنف معطوف على محذوف، أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك في جيبك لأنه كان بمدرعة صوف لا كم لها، وقيل الجيب القميص لأنه يجاب أن يقطع. تخرج بيضاء من غير سوء من غير آفة كبرص. في 9 آيات في جملتها أو معها، على أن 9 هي الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب في واديهم والنقصان في مزارعهم، ولمن عد العصا واليد من 9 أن يعد الأخيرين واحد، ولا يعد الفلق لأنه لم يبعث به إلى فرعون. أو اذهب في 9 آيات على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به إلى فرعون وقومه، وعلى الأولين يتعلق بنحو مبعوثا أو مرسلا. إنهم كانوا قوما فاسقين تعليل للإرسال، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا بأن جاءهم موسى بها مبصرة بينة، اسم فاعل أطلق للمفعول إشعارا بأنها لفرط استيلائها للإبصار، بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت مما يبصر، أو ذات تبصر من حيث إنها تهدي والعمى لا تهتدي فضلا عن أن تهدي أو مبصرة، كل من نظر إليها وتأمل فيها وقرئ مبصرة أي مكانا يكثر فيه التبصر قالوا هذا سحر مبين واضح سحرية. نعود إلى ما بدأنا به في أول هذه الآيات الكريمة. إذن نحن مع بداية سورة النمل. هذه السورة الكريمة التي نزلت بعد بعثة رسول الله صلى الله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فلذلك يقال فيها سورة مكية. ولقد اتفقنا على أن كل ما نزل قبل الهجرة يسمى في أرجح الأقوال مكي، وإن نزل هذا في أي مكان كان، وكل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا ولو نزل في مكة المكرمة. إذن العبارة إنما تكون هنا في التاريخ، فالفاصل ما بين المكي وما بين المدني في أرجح الأقوال ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. أما تعداد الآيات الكريمات كونها 93 وقيل إنها 95، على كل حال هذا الخلاف ليس الخلاف في المعدود، وإنما يكون الخلاف في العد. وأضرب مثلا على ذلك، من عد البسملة في الحمد لله رب العالمين الفاتحة لا يقف عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين لم يعدوا الفاتحة من ولم يعدوا البسملة من الفاتحة فإنهم يقفون عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ثم بعد ذلك يأتون بآية أخرى، فتقسم هذه الآية إلى آيتين. إذن لا يوجد اختلاف في المعدود، وإنما اختلاف في العد، هل هذه الآية عبارة عن آيتين أو آية واحدة؟ هذا يعني سبب الخلاف، وإلا لا خلاف في المصاحف بالنسبة لحروف القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين، هذه الحروف التي بدأت فيها هذه السورة الكريمة، طبعا بعضهم قال الله أعلم بمراده، وبعضهم قال لا، هذه سورة القرآن وهذه سور القرآن إنما تتألف من حروف الهجاء، ولما كان التحدي للعرب جميعا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بسورة منه بعشر آيات، التحديات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول هذه مادة القرآن الكريم. فمثلا لو أردنا أن نشبه تشبيها بسيطا، لو قال لك إنسان، تعالى الله عن الشبيه، قال لك إنسان أنا أستطيع أن أبني بيتا، فتقول له إن بناء البيت يكون من حجر وإسمنت وحديد مثلا، هذه الأدوات، تضع هذه الأدوات له، إذا كنت بناء فابني هذا البيت، هذه الأدوات بين يديك. وكأن الله عز وجل يقول هذه حروف العرب، وأنتم تقولون إن هذا الكتاب جاء به محمد، فأتوا به وأنتم أعلم الناس باللغة والشعر والنثر والخطابة إلى غير ذلك، وأنتم جعلتم أسواقا للكلام، فلماذا لا تقبلون هذا التحدي؟ ويبقى التحدي إفرادا لكل إنسان بليغ عندهم في القول والشعر والخطابة، أو لمجموعتهم من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام القيامة. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إذن تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إذن هذا القرآن الذي أشار الله عز وجل إليه بكلمة تلك، هذه يعني آيات القرآن. إذن وهذا هو الكتاب المبين، وهذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى للسامعين، بينه الله للناظرين، بينه الله عز وجل، وكأنه جعله من باب عطف الصفة على الصفة، كما تقول زيد كاتب وشاعر. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني لذلك فعطف هذا الأمر على هذا أنه بين واضح، أوضح الله سبحانه وتعالى فيه حكمته، وبين الله سبحانه وتعالى فيه إعجازه، لذلك كان من عطف الصفة على الأخرى. نعم، إذا بين الله تبارك وتعالى كما تقول مثلا لإنسان كريم هذا فعل السخي، والجواد الكريم، نعم، فإن هذا القرآن المنزل المبارك المصدق لما بين يديه، فحكمه حكم هذه الصفات المستقلة أي بالمدح. فتلك آيات القرآن، آيات المنزل المبارك، وأي كتاب هذا؟ إذن هذا من باب التعظيم. ولذلك كما قال الشيخ أيضا وقرئ وكتاب بالرفع على حذف المضاف. نعم، قال ربنا سبحانه وتعالى هدى وبشرى للمؤمنين. هدى الحال يأتي نكرة، إذن ويأتي مشتقا، نعم، ولذلك عندما قال الله عز وجل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، حالة كون هذا القرآن هدى للناس، حالة كون هذا القرآن بشرى للمؤمنين. لذلك ما هو العامل؟ كل حال لا بد له من عامل. عندما تقول جاء زيد راكبا، معنى جاء هو العامل في الحال. ما هو العامل؟ العامل معنى الإشارة، أشير إلى القرآن الكريم حالة كونه هدى وبشرى للمؤمنين. أو تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات القرآن، نعم، هذا هو خبر، والخبر الثاني هدى، والخبر الثالث بشرى للمؤمنين، يحتمل هذا أيضا. أو خبر لمبتدأ محذوف، يعني طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، انتهت الآية، هو هدى، هو بشرى للمؤمنين. هكذا يمكن أن يكون ربنا عز وجل بعد ذلك يقول: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أثنى الله عز وجل على الذين يعملون الصالحات، وخص من عمل الصالحات أهم عملين في هذا الوجود. العمل الأول خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة يقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة غير يؤدون الصلاة، هم لا يرفعون ذلك بل يحسنون إقامة الصلاة فيجعلونها عملا صالحا يتقربون به إلى الله، يخاطبون فيها ربهم تبارك وتعالى ويثنون عليه ويدعونه ليلا ونهارا سرا وجهارا. أيضا يفعلون ذلك بزكاة أموالهم ويؤتون الزكاة، هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن هؤلاء يؤتون الزكاة، وفوق ذلك وهم بالآخرة هم يوقنون، إذن هم يؤمنون، عندهم قوة بيقينهم على عكس أولئك الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالنشور، لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار. أما المؤمن فهو موقن إيقانا عظيما لا يقين بعده أبدا بأنه هنالك حشر وهنالك حساب وهنالك جنة وهنالك نار وهنالك صراط وهنالك ميزان وهنالك صحف تنشر وهنالك خلود بالجنة وهنالك خلود في النار. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. مقابل المؤمنين لابد أن نذكر طرفا آخر. إن المؤمن يتحمل المشاق لأنه يخاف العاقبة، إن المؤمن يعبد الله عز وجل لأنه يثق بالمحاسبة، إن المؤمن يقبل على الله إقبالا يعلم أن الدنيا ليست باقية له. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أن الذين لا يؤمنون عكس الذين يقيمون الصلاة، لأن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يؤمنون بالآخرة، والذين لا يقيمون الصلاة ولا ويشركون بالله إذن ولا يؤتون الزكاة، هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء إنما زين الله لهم أعمالهم القبيحة فجعلها يعني تشتهيها أنفسهم وتحبها أنفسهم، فلا يعملون الأعمال الحسنة التي يترتب عليها المثوبات، بل يعملون الأعمال التي يظنون أنهم فيها من الخالدين في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال تعالى: فهم يعمهون، أي لا يدركون ما يتبعها سواء كان من ضر أو من نفع. ثم وصفهم الله بقوله: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. الله عز وجل جعل لهم عقوبة في الدنيا وجعل لهم عقوبة في الآخرة. أما عقوبتهم في الدنيا فقد نصر الله المؤمنين وأيد الله رسوله بالملائكة من السماء، كما حدث هذا في يوم بدر مع صناديد قريش من قتل وأسر. وفي الآخرة تجد هؤلاء الناس من أشد الناس خسرانا لأن المثوبة فاتتهم، ولأن العقوبة استحقت عليهم، ولأنهم عدموا رحمة الله ومغفرته، ولأنهم لم ينالوا الجنة، ولأنهم لم ينالوا المغفرة، ولأنهم نالوا سوء العقاب، ولأنهم أخذوا كتابهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم، ولأنهم كبكبوا في نار جهنم، ولأنهم يقال لهم: يا أهل النار خلود بلا موت، هم الأخسرون. ثم انتقل الكلام موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تؤتى القرآن من لدن حكيم عليم. والحكمة أمر عام، والعلم إنما يدخل في الحكمة. نعم، وقد جمع بينهما، فالعلم داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل. والإشعار أيضا بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة، فالعقائد حكمة والشرائع حكمة. وهنالك أيضا شيء آخر من العلم، مثلا كالقصص والأخبار عن المغيبات، ثم بين الله لنا شيئا من المغيبات تسلية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتقل بنا إلى قصة سيدنا موسى. وإن القرآن الكريم ربما لا يأتي بالقصة كاملة، وإنما يأتي بها على نحو معين. فمثلا تارة يأتي بظلم فرعون لقومه، كيف كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، وكيف ولدت أم موسى موسى وخافت عليه، وأوحى الله إليها أن تلقي موسى وأن تجعله في صندوق وأن تلقيه في اليم وأن تأتي أخته فتقص أثره حتى ترى أن ذلك الصندوق وصل إلى قصر فرعون، وأخذوه وجعلوه ولدا لهم وبحثوا فيه عن المراضع، فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ وهكذا أخذ القرآن هذا الجانب. وجانبا آخر يأخذ جانب سيدنا موسى عندما ترعرع وصار شابا، والتقى مع ذلك الرجل الذي أراد أن يستنصره على عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، فجاء رجل مؤمن ونصحه بأن يفر من فرعون ومن قومه، فذهب هاربا من تلك البلاد. وكيف آواه الله تبارك وتعالى إلى مكان آخر، هذا المكان الذي وصل إليه عندما سقى لتلك الفتاتين، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء وتدعوه من أجل أن يأخذ أجرا، وذلك لم يطلبه موسى، فعرض عليه أن يتزوج بإحدى الفتاتين على أن يأجره 8 حجج. ثم بعد ذلك يأتي وقت آخر فيتكلم القرآن عن ساعة الإرسال وساعة الوحي من الله عز وجل، كما جاء هنا في هذه السورة الأخيرة. وأيضا مرة أخرى يتكلم القرآن عن موقف كيف يحشر الناس في يوم الزينة، وكيف يحشر الناس ضحى، وكيف تكون المبارزة وإيمان السحرة. ومرة أخرى يتكلم بعد ذلك عن تركه لأرض فرعون وذهابه مع قومه المؤمنين. وعندما قالوا لسيدنا موسى: إنا لمدركون، قال: إن معي ربي سيهدين. إذن تجد أن هذه القصص قصص عظيمة جدا، قصة واحدة يأتي بها القرآن موسعة في كل جانب. واليوم نحن مع القصة في بداية بعثة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى انتهى من الفترة التي استؤجر فيها من أجل أن يدفع ذلك المهر العظيم الذي استؤجر فيه 8 حجج. نعم، وبعد ذلك أراد أن ينتقل بأهله من تلك البلاد وأن يعود إلى بلده من جديد. فقال تعالى: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. إذ قال، أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر هذه القصة لقومك، فإني معلمك إياها وسأذكرها لك بالتفصيل. فموسى كليم الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم إلى هذه الساعة أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، نظر هكذا إلى جبل الطور فوجد نورا فحسبه نارا، فقال إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. نعم، ربما عند النار يوجد بعض الناس، هل ضللت الطريق؟ آتيكم منها بخبر، فأستدل على الطريق الذي ضللته. ربما هذا الطريق هو طريق الرسالة، هو طريق البعثة، هو إنما أراد طريقا حسيا، فكان ذلك الطريق أعلى بكثير، طريق الإيمان، طريق التوحيد، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك قال سآتيكم، ماذا يكون مع النار؟ هكذا قال، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، كان الوقت باردا، فإذا جئتكم بشعلة أي نار مقبوسة اقتبستها من هذه النار فآتيكم منها وبعد ذلك تصطلون، تستدفئون عليها وبعد ذلك تجدون الراحة. والصلاء بالأصل النار العظيمة. فلما قال تعالى فلما جاءها لم ير نارا إنما رأى نورا، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. كان أول خطاب من الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، بورك من كان في هذا المكان، من كان في هذه البقعة المباركة. هذا نداء جاء من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، هذا مكان من أرض الشام المباركة، هذا مبعث الأنبياء والرسل، هذا مكان يدفن فيه الأنبياء بعد موتهم. نعم، إذن جاءت هذه البشارات. نعم، وقضي الأمر بالنسبة لسيدنا موسى فاختاره الله نبيا وسبحان الله رب العالمين. إذن كان هذا من تمام ما نودي به سيدنا موسى، لئلا يتوهم موسى أنه يسمع كلاما غير كلام الله تبارك وتعالى، أو هو من كلام موسى. عندما سمع ذلك الكلام نزه الله عز وجل عما لا يليق به فقال سبحان الله رب العالمين. جاء الخطاب من الله عز وجل، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخاف إني لا يخاف لدي المرسلون. يا موسى إنه أنا الله، إن القصة التي أنت فيها، أنا المتكلم، أنا المخاطب، أنا الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه باسمين من أسمائه الحسنى، بصفتين عظيمتين، بصفة العزة وصفة الحكمة، فمهده الله عز وجل وبين له أنه القادر على كل شيء، أنه القوي، أنه القادر على ما يبعد كل وهم من الأوهام. ولذلك كان من جملة ذلك أن أيدتك بمعجزات باهرة كان على رأسها العصا. قال وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. بعد أن بين الله عز وجل أن هذا المكان هو مكان بركة، مكان نور، مكان رسالة، طلب منه أن يلقي عصاه التي كان يتوكأ عليها التي كان يهش بها على غنمه ألقاها موسى، فلما ألقاها رآها تهتز تتحرك باضطراب شديد كأنها جان من قوتها وسرعتها، فهي حية خفيفة سريعة. نعم، خاف منها سيدنا موسى، قال ربنا ولا مدبرا ولم يعقب، لم يرجع بعد ذلك لظنه أن الأمر الذي أريد به إنما هو رعب خفيف قوي جدا. فقيل له يا موسى لا تخف، لا تخف من غير الله، لا تخف من العصا، ولا تخف من الجان، ولا تخف من فرعون، ولا تخف من أعداء الله تبارك وتعالى، فإن الله معك وإن الله مؤيدك، لا تخف، لا تخف من غيري، ثق بي ثقة عمياء، إني لا يخاف لدي المرسلون. فالله عز وجل حينما يوحي إلى عبد من عباده ويجعله رسولا من رسله، عند ذلك هذا الرسول يكون في غاية الدعوة إلى الله عز وجل والإيمان بالله والثقة مع الله تبارك وتعالى. إني لا يخاف لدي المرسلون، لا يكون لهم عندي سوء عاقبة فيخافون منه، يعلمون أن الأمر بيد الله وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ربنا عز وجل يستثني إلا من ظلم، ربما يختلج عند الإنسان شيء في صدره، وعند ذلك قد يقع الإنسان في تفريط من سيئة، لكنه يتبع السيئة الحسنة فيتوب إلى الله عز وجل ويستحق من الله المغفرة والرحمة، لذلك إنه لا يخاف لدي المرسلون. وكأن الله يعرض له لا تخاف عندما وكزت ذلك القبطي، وعندما قتل ذلك فالله عز وجل رحمك والله تاب عليك والله غفر لك، فإن الله سبحانه وتعالى يعرض له بذلك إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ثم أعطاه آية أخرى، قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. كلف سيدنا موسى من هذه اللحظة أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبدأ بدعوته مع أعظم إنسان كان في ذلك الوقت، يقول لقومه أنا ربكم الأعلى. تعلم، خذ هذه الآيات، أدخل يدك في جيبك في قميصك، والجيب المكان، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أدخل يدك في جيبك تخرج يدك، عند ذلك هذه اليد تخرج بيضاء من غير سوء. البياض قد يكون من برص، وقد يكون من بهق، وقد يكون من عيب معين من العيوب، تخرج بيضاء لكن من غير آفة، من غير سوء، من غير مرض، إذا تخرج بيضاء لامعة قوية ساطعة كالشمس لا يستطيع أحد أن ينظر إليها. نعم، هذه آية من آيات الله عز وجل، أعطاه الله تسع آيات. هذه الآيات إن فلق البحر الذي سيكون عند نجاته من فرعون وغرق فرعون فلق البحر، كذلك الطوفان، كذلك الجراد، كذلك القمل، كذلك الضفادع، كذلك الدم، كذلك الطمس، كذلك الجذب في البوادي، كذلك النقصان في المزارع. نعم، وعلى خلاف هل هذا كان قبل أو بعد، نعم، فلو عددناها في التفصيل لكانت أكثر من ذلك، على أن يعد الجذب والنقص شيء واحد، وعلى أن يعد الفلق في مرحلة أخرى كانت بعد ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا فقوما فاسقين. إلى فرعون وقومه: أنت مبعوث، أنت مرسل، أنت الآن تأمر بلا إله إلا الله، تأمر بالتوحيد، وسبب الإرسال إنما نرسلك لقوم فسقوا. قال: إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم. فقال ربنا: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا، جاءهم موسى بآياتنا واضحة مبصرة، نعم تجلو الأبصار، ماذا كان منهم؟ إن الأعمى لا يهتدي، فضلا عن أن يهدى إلى شيء، أعمى القلب. ولذلك كان فرعون أعمى القلب، عندما كان ينظر إلى الآيات بدل أن يؤمن بالله وأن يستشعر بعظمة الله، ما كان منه إلا أن يقول: قالوا هذا سحر مبين. ترى أنهم يناقضون أنفسهم، سحر مبين أي واضح في سحريته. قال السحرة لفرعون عندما طلب منهم أن يعارضوا موسى: نريد أن ننظر إلى موسى وهو نائم. فنظروا إليه فوجدوا العصا قائمة، فقالوا كلاما جميلا: إن السحر يبطل عند النوم، وهذه العصا التي تعمل ليلا ونهارا إنها ليست بسحر، إنها آية من الآيات. هم الذين يقولون ذلك، هم الذين جمعوا السحر لموسى، يقولون لفرعون هذا ليس بسحر، ويقولون بعد ذلك مكذبين أنفسهم: قالوا هذا سحر مبين. وربنا سبحانه وتعالى يتابع الكلام بعد ذلك: فكيف جحدوا بها، كيف استيقنتها أنفسهم، كيف ظلموا، كيف كانت عاقبتهم، سيأتي الكلام بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا برحمة منه، وأن يجعلنا متعظين معتبرين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.